بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك حاوى حدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما، قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فكان يلعب به. قال النووي رحمه الله: باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير. النغير طائر صغير جمعه نغران مثل العصفور يعني، والفطيم بمعنى المفطوم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل، وأنه ليس كذبا تفاؤلا، يفعلون ذلك تفاؤلا أو باعتبار ما سيكون، أمر قد أذن فيه الشرع فليس من الكذب المحرم، مع أنه لم يلد أو هو لا يولد بمثله، فيجوز أن يكن الصغير ويجوز أن يكن من لم يولد له. قال: وجواز المزاح فيما ليس إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذا الصغير ويمزح معه. العصفور عملت إيه؟ قال: وجواز تصغير بعض المسميات، النغير لأنه مصغر، نعلم نغير فهو ليس تحقيرا لخلقة الله سبحانه وتعالى، ولكن تصغيره مقارنة بغيره مما هو أكبر حجما منه كالطيور الأخرى. وجواز لعب الصغير بالعصفور وتمكين الولي إياه من ذلك إذا لم يكن يعذبه، الظاهر أنه بقي معه مدة، ومثل هذا يتفاوت فيه الأطفال، فإذا كان يطعمه ويسقيه ولا يعذبه جاز أن يمكن من اللعب به، ومثل ذلك الحيوانات الطاهرة الأخرى كالقطة الصغيرة ونحو ذلك. قال: وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، خصوصا مع الأطفال الذين يحبون الكلام الذي فيه نوع من التجانس حيث يسهل حفظه، لذلك يحبون الإنشاد ونحو ذلك، لكن لابد أن يكون من الكلام الحسن. جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، من يتكلف السجع ويأتي بالغريب من الألفاظ وحشي اللغة حتى يسجع الكلام خصوصا في الخطبة والدرس مكروه على أقل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو والتكلف، وقد قال تعالى: وما أنا من المتكلفين، أمره أن يقول أنه ليس من المتكلفين. قال: وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، بل هذا مستحب ليس فقط جائز، وهذا من الرحمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقته عليه الصلاة والسلام، فمن العطف والرحمة والشفقة والرفق بالصغار ملاطفتهم وتأنيسهم، وهذا من حسن الخلق. ولذا قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وضرب هذا المثل لما فيه من التواضع ولما فيه من العطف والرحمة بالصغير، بخلاف الأخلاق القبيحة التي فيها الغلظة والشدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا مسحت على رأس الصغير وآنسته واهتممت به، فإن ذلك من أعظم أسباب ثبات شخصيته، خصوصا من الكبير والمعروف والأب والعم ونحو ذلك. قال: وفيه بيان ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع صلى الله عليه وسلم. وفيه زيارة الأهل، لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة ولا دلالة فيه، لذلك، لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة، اصطاده ثم دخل به، أمسك به ثم دخل به الحرم، يمكن ذلك. وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة، فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به، والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. باب جواز قوله لغير ابنه يا بني، واستحبابه للملاطفة. قوله صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني، وللمغيرة أي بني سيأتي، يا بني أو يا بني، قرئ بهما في السبع، الأكثرون بالكسر وبعضهم بإسكانها. قال: في هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني، ويا بني مصغرا، يا بني تصغير، يا ابني بني تصغير ابني. يقول: ويا ولدي، ومعناه تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال لمن يقال له ولمن هو في مثل سن المتكلم: يا أخي، للمعنى الذي ذكرناه. وكذا أن يقول الكبير: يا أبتي، يا عمي. وقد قال أنس لأبي طلحة وهو زوج أمه: يا أبتي. وقول يا عم ثبت من حديث ابني عفراء عندما سأل بعض المهاجرين: يا عمي، أين أبو جهل؟ وكل هذا من أدب الحديث واحترام الكبير والرحمة بالصغير. وكذا لا بأس أن يقول: أمي فلانة، على خالته ومن نحوها أو جارتهم الكبيرة ونحو هذا، قياسا على هذه الأحاديث. وليس ذلك من الانتساب لغير أبي، ولا أنه يلحق بنفسه أو بنسبه من ليس منه. لأن هذا معلوم على وجه القطع واليقين أنه لا يقصد به دعوته إلى غير أبيه، ولا أن يضم لنسبه من ليس منه في أي شيء من الأحكام، وإنما هو تلطف وعطف وحسن أدب في مخاطبة الكبير والصغير. قال: وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: وما ينصبك منه، ومن نصب، وهو التعب والمشقة، أي ما يشق عليك ويتعبك منه، يعني من كثرة سؤال المغيرة، جعل أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أي بني، وما ينصبك منه، ما يتعبك، ما يخيفك، ما يقلقك، ما يزعجك. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لن يضرك، هو من معجزات النبوة، لأن هذا قد تحقق إذ مات المغيرة رضي الله تعالى عنه ولم يدرك زمن الدجال فلم يضره. وكذا قال: وما إنه ليضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، أما أن معه جنة ونارا فهذا ثابت في الصحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، ليس فيه إنكار أن معه نهر الماء و يعني ما هو أعظم من جبال الخبز، لكن مقصوده صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجعل أمره هينا على المؤمنين فلا يفتنهم وجود ذلك رغم وجوده، وأهون على الله من أن يجعل ضرر المؤمنين على يديه رغم أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، أو معه جنة ونارا وهو أشد من جبال الخبز. التي يراها الناس ماء هي نار تحرق، والذي يراه الناس نارا هو ماء عذب طيب، فليغمض عينيه ليطأطئ رأسه وليقع في الذي يراه نارا، أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في آخر الكتاب جملة أحاديث عن الدجال، وفيه إثبات وجود الدجال، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكذب من كذب به. قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن ناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة، يقسم لأجل التأكيد، قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثة فلم ترد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثة فلم يرد علي، فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. في الرواية الأخرى قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت.

قال لا تأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. في الروايات الأخرى قال فيها فقال يا أبا المنذر يا أبا الطفيل وأبا المنذر كنيتان لأبي أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما أعلم. قال النووي رحمه الله باب الاستئذان. قال أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. من دخل على بيت غيره بغير استئذان أثم استحق العقوبة كما سيأتي في حديث فقد حل لهم أن يفقوا عينا لكان هذا في النظر فكيف من اقتحم البيت. السنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القرآن كما صرح به في القرآن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا وتستأذنوا وتسلموا على أهلها السلام. والسنة أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان. السلام عليكم أنا فلان. السلام عليكم أألج أدخل؟ يقول أنا فلان لا يقول أنا فقط سيأتي النهي عن ذلك ولكن يقول أنا فلان. مش زي ما الناس يقول لك أنا فلان وأعوذ بالله من كلمة أنا. أعوذ بالله من كلمة أنا ليه؟ كلمة أنا التي يستعاذ منها التي فيها الفخر والاختيال. لكن الناس بتوصف أنه راحت جت وروح جاي حاطت إيه أعوذ بالله من كلمة أنا. كلمة أنا لا تمنع إلا عند الكبر والعجب وليست بالكلمة المحرمة وإنما يقول أنا فلان للتعريف. أنا جئت أنا سمعت كما قلت كقال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. كثيرة جدا لا تحصى كثرة. وهذه الكلمة ليست من كتاب ولا سنة وإنما عادة عجيبة عند المصريين. أعوذ بالله من كلمة أنا. هي دي المنهي عنها. أنا خير منه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ها؟ كثيرا ما يقولونها على ذلك. يقول أعوذ بالله من كلمة أنا وبعدين جاي بإيه طائفة ما يفتخر به. يبقى ما استعاذة لفظية ليست حقيقية. يقول فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن. اختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أدخل. القول الثاني يقدم الاستئذان لأن الله ذكره أولا حتى تستأنسوا وتسلموا وليس هذا بشيء لأن الواو تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب. والسنة قد بينت قال والثالث هو اختيار الماوردي من أصحابنا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. الصحيح الذي جاء به السنة هو أن يقول السلام عليكم أأدخل أألج أو أنا فلان كما فعل أبو موسى. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب، أشهرها أنه انصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده. فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع، لم يؤذن له ظن أو لم يظن أنه سمع أو لم يسمع، بل نقول كان نائما بالتأكيد أنه لم يسمع، ومع ذلك فلو ظل يستأذن ويدق الباب ويزعجه لكان متعديا وخالفا للسنة، أدب مهجور عند كثير من الناس، يعني يظل يدق على الباب مرات عديدة وربما أشد من السلام عليكم بمراحل. السلام عليكم هذه فيها صوت المتكلم فقط، دق الباب وجرس الباب والهاتف المثبت على الباب ربما يكون أكثر إزعاجا بكثير. السنة أن كلمة الاستئذان ثلاث، هذه تشمل كل ما يكون من أنواع الاستئذان، أعني أنه إذا كان الاستئذان في زماننا بدق الباب فهذا هو استئذان. التليفون ممكن نعتبر أن البتاع على بعضها رنة، الله أعلم أعلم، لكن ساعات الأخ يقعد يتصل 19 مرة يقفل ويرن تاني يقفل ويرن تاني، بالتأكيد أنه مشغول الذي لم يرد عليك بعد ثلاث. يعني إن قلنا نعتبر أن كل هذه الضربات أن هو الرنة الواحدة دي ربما يعني بعضها مثلا بكلمات أو نحو هذا فليست بمعتبرة مرة واحدة، أعني أن ليست كل رنة منها هنقول هيحسب كم رنة سمعهم في طلب في السماعة بتاعته. الأظهر أقرب عندي إن إحنا لو قسنا هذا على ذاك فنقول إن المكالمة كلها بمنزلة مرة، يعني يفضل يرن لغاية ما يقفل مثلا، خلاص إذا علم ذلك يكرر مرة تانية وكرر مرة تالتة وتوقف الأمر. لو قال أحد إن كل رنة منها تعتبر واحدة فهي اجتهاد، لكن لا ينبغي الإكثار ولا يجوز أن يستأذن أكثر من ذلك. إن أذن وإلا فرجع، الكلام المحتمل فيه إذا كانت هناك ضرورة، لا تستباح هذه المحظورات إلا عند الضرورات، يعني الدنيا حد بيموت مثلا إنسان سيهلك إن لم يأتي فلان، لكن الأصل أنه الاستئذان ثلاث وفإن أذن وإلا فرجع. إنسان يريد أن أحيانا يعلم هل الذي بالباب مؤدب أم لا فيتركه ليعلم هل يستأذن ثلاثا ثم ينصرف أم يزيد على الثلاث، ولكن يكثر من الناس عدم الالتزام بهذا الأدب. الشيخ محمد ألف كتاب الأدب الغائب مش كده الضائع علشان الموضوع ده وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا كان يفرح بها السلف رضوان الله عليه، لأن الله قال هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يبقى يستأذن، إن أذن دخل، وإن صرح بالرجوع رجع من أول مرة، يعني ممكن يستأذن مرة واحدة فيخرج له صاحب البيت ويقول له ارجع. أنا عندي أن من يغلق عليه التليفون بمثل ذلك، أنه قفل السكة عليه معناه أني مشغول، أني لا أستطيع الرد عليك إلا أن يعلم من حاله أنه إيه؟ أنه يريد أن يكرر منه، أو هو سيتصل به هو أو نحو ذلك. لكن الأصل أن هو قفل عليه فهو غير مستعد الآن بمنزلة إرجع. ها؟ حالة وفاة دور على واحد تاني، حد تاني، حد تاني يدور، انت ديك ثلاثة، حد تاني يجي يخبره ان ابوه مات، ان اخوه مات، ها؟ الرسالة ممكن، او احد تاني يجي، لكن هو الواحد دو ثلاث مرات في المرة. خلاص هو حكم واحد، اخويا معايا، ابن عمي، ابويا، طب وابن خالتي هيبقى ثلاثه ولا واحده؟ هيبقى ثلاثه ولا اكثر؟ هنحط بقى جميع الاحكام. سمعتم حد من العلماء بيفرق بيقول ان ثلاثه في الغريب وخمسه وسته في الاب والام والاخ والاخت، ولا كله بيتكلم على حكم واحد؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران ان هو يعمل ايه؟ استأذن فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الرسول قال الاستئذان ثلاث حال، قال فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني اللي بيقول إنه يزيد فيه إن غلب على ظنه أنه لم يسمعه، قال حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن، وهذا احتاج إلى مخصص ليس عنده ما يخصص به عموم الحديث. ولذا كان الصحيح أو الأظهر هو أنه ينصرف ولا يعيد حتى ولو ظن أنه لم يسمع. قول عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة وإلا أوجعتك إلى آخر كلام أبي لا يقوم معه إلا أصغر القوم، معنى كلام أبي بن كعب رضي الله عنه الإنكار على عمر في إنكاره الحديث، بل هو غلظ على عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، لم يقل له حتى عمر، ولم يقل له أبا حفص، وإنما قال له يا ابن الخطاب، وهذا فيه شدة لا شك. كان من عادتهم إذا أراد أن يعظمه قال إيه يا أبا فلان، يناديه بالكنية، وإذا أراد أن يصغره أو يغلظ عليه قال له إيه يا ابن فلان. ولذا قال هنا يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر أفزع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعمر رضي الله تعالى عنه لام نفسه حين قال ألهاني عنه الصفق بالأسواق، وقال سبحان الله إنما أردت أن أتثبت، تراجع عمر رضي الله عنه على ما هم به. يقول وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم، فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا، حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، بل في الحقيقة أن الحديث ده دليل على إيه؟ على صحة الاحتجاج بخبر الواحد، لأن عمر رجع وإنما قال أردت أن أتثبت فقط ولام نفسه بما ذكرنا، فهذا يدل على أنه كان يلزمه أن يقبل وهو رجع إلى هذا، وهو رجع إلى هذا في نهاية الأمر. يقول وزعم هذا الذي يقول لا يحتج بخبر الواحد اللي بيقول كده المعتزلة ليتمكنوا من رد الأحاديث التي لا توافق أهواءهم، فهذا طريق أهل البدع. يقول زعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر واحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر، بل خبر واحد الذي احتفت به القرائن كما يفيد وجوب العمل يفيد وجوب العلم النظري، يفيد التيقن، لكن على سبيل النظر ليس العلم الضروري. العلم الضروري إنما يحصل بالمتواتر، لكن خبر الواحد المحتفه به القرائن كروايته في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول إلا ما استدركه العلماء عليهما. وكذلك إذا كان راويه مشهورا بالإمامة والعدالة التامة ونحو هذا، أو سنده كلهم كذلك، يعني من لقي مثلا سند فيه أن يقول الإمام أحمد حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، يلاقي كل ثلاثة من الأئمة الايه الأربعة، والرابع الزهري إمام يعني من أئمة أهل المدينة التابعين، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن تابعي من أصحاب يعني من صاحب أباه كعب بن مالك مثلا. من لاقي الحديث الاسناد بهذا الإسناد يتلقى بالقبول من الذي يطعن فيه. القرائن إذا احتف الحديث بالقرائن الدالة على صدقه كتلقي الأمة له بالقبول أو لكون راويه من الأئمة الثقات المعروفين بالصدق والإتقان البالغ، فعند ذلك يفيد العلم. خبر الواحد هم خبر، هو خبر الآحاد، هو شيء واحد ده اصطلاح. لكن إيه الفرق بين العلم والعمل؟ وجوب العمل ما فيش نزاع فيه عند أهل العلم المتأخرين. وجوب العلم بمعنى احتجاج به في العقائد وتبديء من خالفه، لأنه إذا قطعنا بأن الرسول قد قال ذلك فمن قال لم يقل فقد كذب الحديث، بخلاف حديث مختلف فيه راوي فيه ضعف في الحفظ أو ليس بالإتقان التام، ممن يحسن بعض العلماء حديثه ويضعفه البعض الآخر، ففي عالم قال الحديث ضعيف، قل أنت بتكذب الرسول؟ لا، ما نقولوش كده. اللي يقول بقى ده خالف السنة وهذا إنسان ضال ومبتدع يرد الأحاديث الصحيحة، أنت صححته غيرك إيه؟ ضعفه. المسألة ليست بهذه الطريقة، لأن هذا فيه اجتهاد في التصحيح والتضعيف. وكم من حديث اختلف فيه العلماء ليس لأجل أن فلانا من أهل العلم ولو كان كبيرا صححه، ما لم يتفق عليه العلماء لا يعني ليس لأجل أن فلانا صححه يرد على من خالفه، إنما يرد على من خالف ما اتفقت عليه الأمة. حتى في الصحيحين قلنا إيه لو سمعتم؟ قلنا ما تلقته الأمة بالقبول كما في الصحيحين إلا ما استدركه عليهما إيه العلماء. يعني أخرجنا الأحاديث المستدركة على البخاري ومسلم اللي فيها تكلم بعض أئمة العلم، مش أي حد يجي يضعف لنا نرد حديث البخاري ومسلم على مزاج. لا، مش الحاكم استدرك إن هو أحاديث ما أخرجوهاش، لكن الدارقطني مثلا بيستدرك أحاديث أخرجوها ويقول الإسناد ده كان فيه ضعف، وبعضهم يقول الحديث ده فيه ضعف. ها؟ المتن نفسه يعني فيه أحاديث بعض تكلم على متنها. ومعظم استدراكات الدارقطني ومن يعني وافقه في الاستدراك إنما هي على متون، على أسانيد الأحاديث، يقولوا هذا ليس على الشرط، وإن كانوا يصححون الأحاديث بحديث متفق عليها ومتلقى بالقبول متنا وبعض الأسانيد، وهي تكون مروية عند مثلا مسلم من 5-6 طرق، فيقوم يعترض الدارقطني على إيه؟ على طريق، ويقوم الحديث أصلا مش مختلف فيه. فهذا عامة الاستدراكات، والإمام النووي بيذكرها ويجيب عنها في الأغلب العام. على أي الأحوال بنقول إن بعض الأحاديث قلة نادرة فيها استدراك على المتن، وقد يكون الأمر فيها مع من استدرك، وقد يكون الحق فيها مع البخاري ومسلم. دي ما يتقالش عليها متلقى بالقبول، يبدع من طعن فيها، بخلاف الأحاديث المتفق على صحتها المتلقى بالقبول اللي ما حدش من أهل العلم طعن فيها، اللي يتكلم عليها يبقى مبتدع. اللي يقول ان هذه الاحاديث مخالفة للقرآن، مخالفة للقياس، مخالفة للعقل، مخالفة لأحاديث تانية ويردها، يبقى مبتدع. إذا كذب شيئا منها كانت سواء كانت في العقائد أو كانت في الأحكام. وهناك أحاديث خارج البخاري ومسلم قلة تلقتها الأمة بالقبول، لكن في الجملة هي يعني أحاديث صحيحة حتى لو كانت خارج البخاري ومسلم. القرائن المحتفة ترفع الدرجة، درجة الحديث من كونه يوجب العلم فقط إلى أنه يوجب العلم والعمل، لأن خبر الواحد قد يحتمل الوهم، خبر الآحاد قد يحتمل الوهم أنه ممكن يكون أخطأ وهو ثقة ومأمون ومتقن وحافظ، ولكن قد يعتريه النسيان. لما تحتف القرائن بقبول زي خبر الواحد المتلقى بالقبول مثلا، احتفاف القرائن القوية به، إنما العمل بالنيات، خبر ده خبر أحد، ومع ذلك النهاردة تلاقي إنما العمل بالنيات ده كأنه متواتر على ألسنة دي، على ألسنة الناس ونحو ذلك. طبعا متفق على صحة الحديث صحيح بلا شك، ولكن احنا بنقول إن خبر الواحد المتلقى بالقبول الذي احتفت به القرائن كتلقي الأمة له بالقبول أو كون راويه من الثقات الأئمة، فإن ذلك يرفع رتبته إلى كونه يوجب العلم النظري. من العلم نوعين، علم نظري وعلم ضروري. العلم الضروري يبقى المخالف كافر، لأنه مخالف المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو المتواتر التواتر الحقيقي في كل طبقات السند كالقرآن العظيم. اللي واحد يجي يقول لنا النهاردة إن القرآن ناقص حتة، زايد حتة، خارج من الملة، يخالف العلم الضروري. اللي يقول الظهر سبع ركعات، خارج من الملة، إلا لو كان إيه، نشأ ببادية بعيدة، ببلاد كفر، ببلاد إسلام ضاع فيها العلم، يحتمل الجهل بذلك. لكن الأصل إن اللي يقول الظهر سبع ركعات ولا خمس ركعات مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، لأن الأمر تواتر، مش تواتر عند العلماء، يعني في حاجات تواترت عند العلماء، زي على سبيل المثال من حدث عني بحديث، من حدث من كذب عليه متعمدا في الاعتبار ومقعده من النار، المرء مع من احب يوم القيامه. انتوا عرفتوه قبل ما تتعلموا، قبل ما تحضروا دروس العلم، ده متواتر عند اهل العلم، حديث من المرء مع من احب يوم القيامه مروي عن 90 اكثر من 90 نفسا من الصحابه، يعني أكثر من 90 صحابي سمع المرء مع من أحب، ومع ذلك مش متواتر عند عامة الناس بنفس درجة تواتر الصلوات الخمس. زيك لو جه واحد وكذب الحديث ده مش هنكفره زي ما بنكفر اللي بيقول إن رمضان مش فرض، أو إن الحج ده مش لازم الحج يعني ملوش لازمة، أو صوم أو الزكاة في الجملة ليست مما أوجبها الله، ما أوجبه الله. اللي كذب أو الزنا مش حرام أو الخمرة مش حرام، وإنت أول أو زي ما قلنا الطعن في القرآن. المتواتر من المعلوم من الدين بالضرورة، من كذبه خرج من الملة. العلم النظري الناشئ عن النظر ليس عن الاضطرار. الاضطرار ده معناه أنه بيعلم غصب عنه، زي ما دلوقتي اليهود والنصارى غصب عنهم عارفين أن دين الإسلام فيه تعظيم القرآن وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. هما يقدروا يقولوا احنا ما نعرفش ان الاسلام فيه كده؟ لا، اي واحد عاش المسلمين وقرب منهم ولو كان في بلاد الكفر يعرف انه ايه، ان دين الاسلام فيه تعظيم القران وتعظيم الرسول، وان المسلمين بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وانه بيقولوا انه خاتم الانبياء كمان. ماشي كده؟ فلو جه واحد ده علم بدون بحث منه ودون نظر ودون حاجه الى استدلال، لانه اضطر الى ذلك، علم ضروري لكثره من يرويه ولكثرة من ينقله، كثرة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. مش ممكن يكونوا اتفقوا امتى انهم يكذبهم، هذا غير حاصل. وبالتالي فهذا لان الاشياء التي حصل فيها التواطؤ على التغيير والتبديل لابد ان هو ينقل هذا التواطؤ. زي ما قلنا مثلا النصارى بيقولوا عقيدتهم مأخوذة من منين؟ من قانون الايمان المسيحي. متاخد منين؟ من مجمع نقيل أو قرارات، من حاجة هم اتفقوا عليها قاعدوا مقرروا، ما حدش يقدر يقول لا دي هي منقولة كده متواترة، ده هم كانوا مختلفين وبعدين قاعدوا اتفقوا على إيه؟ على كلام معين. فده دليل ما بنقول حاجة اللي فيها تواطؤ لابد أن يظهر فيها هذا التواطؤ. أما شيء في المشارق والمغارب والشمال والجنوب وفي كل البلاد هو نفس الكلام ما لا يمكن أن يتواطأ الناس على ذلك. الغرض المقصود أنه بنقول العلم النظري بخبر الواحد المحتف بالقرائن حاصل لمن نظر بخلاف العلم الضروري. لا، أي طبقة من طبقات السند فيها خبر واحد فهو خبر واحد حتى لو كان صحابة، لكن إذا تواتر عن بعض الصحابة هيبقى مختف بالقرائن. يقول: وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر. وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى، لا شك في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث، بل قل حتى يعلم الحديث. ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد إن وصلش للتواتر، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه أن أبي رضي الله عنه قال ابن الخطاب: فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أحببت أن أتثبت. يبقى القضية أن عمر وقع في نفسه شيء من ذلك فأحب أن يتثبت، لا أنه رد العمل لذلك أو أنه كذب أبا موسى أو نحو ذلك. قوله: فلو ما استأذنت، أي هل استأذنت، معناه التحضيض على الاستئذان. ها، أي فهات البينة وإلا فلأجعلنك عظة. قوله: جعلوا يضحكون، سبب ضحكهم التعجب من فزع أبي موسى وذعره وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها أو غيرها بقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق، أي التجارة والمعاملة في الأسواق، وفيه دليل على أن كبار الصحابة قد تخفى عليه السنة وقد يلهيه عنها شغل، فلا يقال: كيف لم يطلع عمر رضي الله عنه على الحديث الفلان وهو الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أبو بكر يقول لك هذا حديث لم يرويه أحد من الخلفاء الأربعة مثلا. طب وماذا في ذلك؟ إذا لم يرويه كبار الصحابة يكفي أن صغار الصحابة قد رووا. قوله: أقم البينة وإلا أوجعتك، في الرواية الأخرى: والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لا تأتين بمن يشهد، وفي رواية: لأجعلنك نكالا. هذا كله محمول على أن تقديره لأفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمدت كذبا. الله أعلم أن يكون التهديد عمر غرضه أن يرتدع من لم يدقق في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت أنا من هذا قلت أنا قال فخرج وهو يقول أنا أنا عن جابر ابن عبد الله قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا في الرواية الأخرى كأنه كره ذلك كأنه كره ذلك. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال العلماء إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، يقول ياسر مثلا، وإن قال أنا فلان فلا بأس، أو هذا فلان. قال كما قالت أم هانئ إن استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا أم هانئ، ولا بأس بقوله أنا أبو فلان كما قال أبو موسى هذا أبو موسى، يقول ولا بأس بقوله أنا أبو فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف بالاسم بخفائه، ممكن يقول إذا كان يحتاج إلى التعريف. الأفضل أن يقول فلان لنفسه يعني باسمه دون الألقاب طالما يحصل التعريف، يعني يقول مثلا ياسر برهان بدل ما يقول ما يقولش الشيخ ياسر ولا الدكتور ياسر، يقول ياسر برهان، هذا هو الأفضل. قال وعليه يحمل حديث أم فلان ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا والله أعلم، ولو كان هو معروف من غير كذا يبقى إيه؟ يبقى لا يحتاج إلى زيادة الألقاب. أما إذا كان يقولها من باب الافتخار الشيخ فلان والقاضي فلان والمستشار فلان والعقيد فلان والعميد فلان واللواء فلان والمهندس فلان على سبيل التعظيم لنفسه فهذا لا يشرع ولا يجوز. ماشي إذا حالة استثنائية حالة استثنائية. إذا كان لا يحصل التعريف إلا بهذا اللقب يقول يجوز يقول، فمش هيعرف مش هيعرفه إلا بذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه بمشقص أو مشاقص نصل عريض السهم، نصل عريض السهم. قال فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعمه، يراوغه ويطلب غفلته أثناء النظر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال باب تحريم النظر في بيت غيره. المدرى هي حديدة يسوي بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، وقيل هو عود تسوي به المرأة شعرها، وجمعه مداري، يقال في الواحد مدراه ومدراية، يقال تدريت بالمدرى، يرجل به رأسه. هذا يدل لمن قال أنه مشط أو يشبه المشط، المشط ولا مشط، حد من أهل اللغة يقوله. قوله يقول، وأما قوله يحك به فلا ينافي هذا، فكان يحك به ويرجل به، وترجيل الشعر تسريحه ومشطه، وفيه استحباب الترجيل، استحباب تسريح الرأس، وإن كان يفعل ويترك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وهذا محمول على أحوال، غبا يعني يوم ويوم أو أحيانا وأحيانا. من كان له شعر كثيف إذا تركه ولم يرجله حصل منه تشعث وقبح منظر فينبغي أن يرجله، وإذا كان شعره قصيرا وخفيفا ينبغي أن يرجل ويترك. قال وجواز استعمال المدرى. قال العلماء فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط أن لا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك، بل هذه لا أعلمها. نفس الطبعة فيها ايه؟ قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظرني، مش تنتظرني، لو علمت أنك تنظرني، في بعضها تنتظرني وفي بعضها تنظرني. قال القاضي الأول رواية الجمهور والصواب الثاني، احنا طبعا رواية نسخنا تنظرني على الصواب، يحمل الأول عليه. في جحر، الجحر هو الخرط، خرم في الباب، شق في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم. إذا كان له محارم في البيت فنظر لم يفقع عينه، والله أعلم. وأما إذا كان فيه نساء أجنبيات وصاحب البيت موجود فنظر ففقع عينه. هذا فيه في أحكام الآخرة لا حرج عليه، وفي أحكام الدنيا لو أقر المعتدى عليه بفقع العين بأنه كان ينظر فعينه هدر. وأما إذا أنكر فينظر في البينة، يأتي صاحب البيت ببينة، إن لم يأتي ببينة ففيها القصص إذا تعمد فقع عين. الحكم في الظاهر غير الحكم عند الله عز وجل، وإلا فكل من فقع عين إنسان قال وجدته ينظر في بيتي ولا بينة، لأنه لم يكن هناك غيري، لا يقبل ذلك. هو بينه وبين الله عز وجل جاز له أن يفعل، وإن أقيم عليه القصاص كان كمصيبة حصلت له. ولكن القاضي إذا لم يقبل المدعى عليه أنه ينظر ولم يعترف فلا بد أن يطالب الذي خذف والذي طعن وضرب وفقع العين بالبينة، فإن لم يأتي ببينة يرد الأمر على الذي فقعت عينه، فإن أراد أن يقتص فليفعل. اليمين لا يكفي إلا مع شاهد في الأموال، في اليمين لا يكفي إلا مع شاهد في الأموال، أما في يعني الجراح فلا بد من شاهدي عدل. الكلام على بيت له باب أو ستر مغلق، وأما إذا كان بابا مفتوحا فليس له أن يفقع، هو الذي فتح الباب فلا يلومن إلا نفسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه، قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصات ففقع عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذار فيه وجهان لأصحابنا؟ أصحهما جوازه، يجوز أن يحذفه يرميه قبل الإنذار لهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فخذفته ففقأت عينه، خذفته أي رميته بها من بين إصبعيك. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جليل بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. باب نظر الفجأة، معنى نظر الفجأة وكذا الفجاءة. أنا قلت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف، أنا أي خطأ. خطأ على النسخة اللي عندنا الفجاءة، ويقال أيضا الفجأة اللي النووي شرحها على الفجأة. قال هي البغتة، فجاءة وفجأة هي البغتة. ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة، سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة، يشهد على امرأة أنها تسرق لابد أن ينظر إلى وجهها، ينظر على يشهد على امرأة أنها تزني لابد أن ينظر إلى فرجها ووجهها. أيوة ما رح يشهد عليها الزنا، يجب أن يشهد على فرج في فرج، ما رح يقول تزني منين لما يقول له يا فلانة يا زانية، يبقى لابد أن يكون يأتي يكون الشهود يصرحون بأنهم رأوا الفرج في الفرج، يبص كده بعينه إلى الفرج يشهدون الفرج في الفرج، ما شافوش كده خلاص دي شهادة مأذون فيها لأجل تحمل الايه الشهادة. وزي المداواة هو قد يداويها بأن ينظر إلى ايه إلى فرجه، دي للحاجة إلى ذلك لمنع هذه الفواحش، لإقامة الحدود، لإقامة البينات. إيه؟ لا أعلم خلافا في هذا، وأصلا لا تقبل شهادة بغير ذلك، الشهود دول عدول ثقات مقبولين يشهدون أنهم رأوا الفرج في الفرج. مستغربين أوي إيه ده، أول مرة تسمعوا الكلام ده ولا إيه؟ ها؟ ده حديث اللي هو اليهود واليهودية الذين زنا الرسول جاء بالشهود فشاهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجه. عمر رضي الله عنه رد شهادة الأربعة على المغيرة لما قال أحدهم رأيت إستن يعلو ويهبط، رأيت فتحة شرق طلع نزل، ما رضيش يقول فرج في الإيه في الفرج، رد الشهادة وفسق الثلاثة التانين بالكلمة دي، وإلا فالكلام كان إيه، كان لابد أنه هو إيه، يبقى الثلاثة اللي قبلهم كانوا يشهدون الفرج في الإيه في الفرج. أه؟ لا بتحصل مع الفجر، بتحصل مع المجرمين، يقولوا الشيخ بيقول امرأة ما تحصل، بقول له لا بتحصل مع المجرمين السفلة المعتدين الذين تعودوا أن يأتون الفاحشة وهم يبصرون، والعياذ بالله والعياذ بالله. خلاص. والمداواة يقول في إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة، والمداواة وإرادة خطبتها، طبعا المداواة حسب قدر الحاجة في المداواة، إرادة الخطبة ينظر إلى الوجه والكفين عند عامة العلماء، وبعضهم أجاز النظر إلى ما يظهر غالبا. لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت بكلام بعض العلماء ومالوش دليل، بيقول الشيخ رضوان بيقول أنه أنت قلت قبل كده أنه لا يجوز أن ينظر إلى فرجها، إلى فرج امرأته، لا ينظر الرجل إلى فرج المرأة زوجته، وأنا قلت لم أقل ذلك، أنا قلت أن بعض العلماء يقول ذلك وهذا كلام ليس بصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت أينظر الرجل إلى فرج امرأته، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنواء واحد من الجنابة. ماشي كده؟ ما الكراهة، أحاديث الذين رأوا الكراهة في ذلك اعتمدوا على حديث كلها ضعيفة، لو لا تجرد تجرد العيرين، بعضها موضوع أن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، ده موضوع، الثاني لا تجرد تجرد العيرين وأمرهم أن يستتر، ده أصلا ضعيف لا يثبت لا تقوم بحجة، وعندنا الحديث الصحيح كما ذكرت. قال إرادة الخطبة كما ذكرت ينظر إلى ما يظهر غالبا عند بعض العلماء، وله حجة قوية في فعل عمر رضي الله عنه مع أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، ولكن ليس له أن يطلب منها ذلك، إنما إن تمكن هو من أن ينظر إليها، لكن ما يجيش يقول لا زي ما بعض الإخوة هداهم الله يقول لا عايزة تخش متمكيجة وشعرها ولبسة بنطلون، والعياذ بالله، أنا بقول عن حاجات واقعية يعني، هذا كلام لا يجوز أن يطلب ولا يجوز لها أن تستجيب. واما بالبنطلون فطبعا لا يجوز بلا شك، لان البنطلونات دلوقتي كلها ضيقه، البنطلون ده امها ما تشوفهاش بالبنطلون الضيق، فضلا عن الخاطب اذا هو اراد ان ينظر الى الشعر والعنق والذراعين والساقين هذا الذي يظهر غالبا فليتلصص لها فليختبئ لها. يقول لك ما اعرفش، خلاص ما تعرفش مش مهم، كفايه الوجه الكفيه، هذا الذي يجوز كشفه لها عند الحاجه، فهي تحتاج الى ان ينظر اليها. وكما قالت الانصاريه ان اذن لك رسول الله، ان قال لك رسول الله انظر فانظر، لا خلاص ينظر الى قدر الحاجه، وقدر الحاجه والوجه الكفين وقدر الحاجه الى ان يعرف ما يدعوه الى نكاحها، مش هيقعد ينظر طول فتره الخطوبه. الناس بيقعدوا مخطوبين 3 سنين يقعد يبص كل شويه، لا يجوز ذلك. الاخوه بعضهم يقول لك اصل نسيت شكلها، طب هي كانت عجبتك اول مره وانت المطلوب انها تظل صورتها في ذهنك تستحضرها عندما تنام وتستيقظ، هل هذا هو المطلوب؟ لا يطلب. نسيت شكلها، طب وايه يعني نسيت شكلها؟ خلاص هي كانت عجبتك وانت رايت منها ما دعاك الى نكاحها، نسيت الشكل مش هيأثر في شيء. كما ان هذا النظر لا يجوز بشهوه، يعني اراده الخطبه مش معناها انه ينظر اليها بشهوه، بل ينظر ليتعرف على شكلها. قال او شراء الجاريه او المعامله بالبيع والشراء وغيرهما، التاكد من الشخصيه. طبعا البيع المحقرات التي لا اثر للثمن، يعني لا يلتفت الناس الى ما فيها فلا يحتاجون الى ذلك، يعني راح تشتري بنص جنيه عيش، الفران يقول لها عايز اشوف وشك عشان اتاكد، لا ليس هذا هو الذي ينظر في اليه. ليه بس؟ ما هو ما عشان كده بقول، لكن على سبيل المثال سيبيع مثلا ارضا بمئة الف جنيه مثلا او شقه بمئة الف جنيه، وعشان يتاكد ان دي صاحبه الشقه هي دي فعلا اللي موجوده في البطاقه، راح موظف البنك بيصرف واحده تصرف ونقبه ومعاها مثلا البتاع عايز تصرف ويتاكد من شخصيتها، ده هتسحب فلوس، ممكن تكون واحده ثانيه. فاذا كان اراد ان دي حاجه مشروعه جايزه مش حرام. كلام النووي وكلام جمهور العلماء الذي سمعتموه، القاضي بينقله عن العلماء، ولكن القول الآخر معلوم، مسألة اجتهادية معلوم في هذا قول الجمهور. قال وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم. الكلام غير النظر، الكلام أهون من النظر، لكن الكلام أيضا يكون قدر الحاجة وهو بالقدر المعروف. المطارات يجوز، المرأة في المطار إذا لم توجد امرأة، وكذلك في سائر التأكد من الشخصية، الأفضل أن توجد امرأة تولى مثل هذا، إن لم يكن فلا حرج على المرأة أن تكشف، ولا حرج على من وكل إلى إليه هذا الأمر أن يطلب كشف الوجه للتأكد من ذلك. هي الجامعات أصلا فيها مخاطر كبيرة ان الناس تخشها ولا تطلع منها، او ده زي ابو خمس ربع جنيه عيش ده، العسكري اللي واقف والضابط اللي واقف عايز يتاكد، وانتوا اصلا بتعملوا حاجه جوه، ما انتوا سايبينهم لغايه الفواحش والعياذ بالله. لا هو طبعا معروف ان اللي بيحصل على ابواب الجامعات ده غرضه الحقيقي منع الاخوات من النقاب، انهم يكرهون النقاب مش ان هم عايزين يتاكدوا من الشخصيه، والا فهم لا يتاكدون من الاف الناس لا يتاكدون منهم. ايوه طبعا بلا شك، الاصل انه يكلف بذلك امراه، والدوله مكلفه بذلك، الدوله المسلمه مكلفه بذلك. اقول قولي هذا واستغفر